السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فهذه متابعة أخيرة حول السنة التقريرية. من أمثلتها في باب العبادات إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابية على تكراره ختام الصلاة بسورة الإخلاص قل هو الله أحد، وإقراره بأنها صفة الرحمن. ففي الحديث المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها في الرجل الذي كان يقرأ لأصحابه في صلاته بقل هو الله أحد يختم بها القراءة، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. أيضا من السنة التقريرية، يعني هذا الموقف اللطيف، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم واستفشاره عند سماع قول مجزز المدلجي رضي الله عنه إن هذه الأقدام بعضها من بعض. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل ولا يستفشر باطل. إيش القصة؟ القصة في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا المدلجي دخل فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما. قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. بعض الناس كانوا يتشككون في نسب أسامة ابن زيد. ففي هذا اليوم حدث إن أسامة وزيد كانا نائمين وقد غطيا رؤوسهما، يعني لا يعرف الداخل منهما. فدخل أحد القافة، ثم بيقدروا يلحقوا شبه الولد بأبيه، علم تميز به العرب. فلما نظر إلى هذه الأقدام المتغطية قال هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني هذا ابن هذا، هذه الأقدام بعضها من بعض. فيعني إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك إقرارا بالعمل بالقيافة، وأن هذا مما جاء في السنة التقريرية عند الاقتضاء. أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم المتيمم على عدم إعادة الصلاة بعد توفر الماء. أنا ما لقيتش ماء، تيممت صليت بعد ساعة أو ساعتين وجدت ماء، هل يلزمني إعادة الصلاة؟ إن أعدتها ذلك حسن، لكن هذا لا يلزم. وفي الباب حديث أبي داود والدارمي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، يعني قبل خروج وقت الصلاة، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وعاد: لك الأجر مرتين. أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر عندما قال لماعز: إن أقررت عنده الرابعة رجمك. تعرفون قصة ماعز؟ وكان قد ألم بفاحشة ونصح لأن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر له ما حدث ليطهره، رغم أنه في طريقه قد مر بأبي بكر وعمر، وكل منهما قال له: يا ماعز استتر بستر الله عليك، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون، وإن الله يغير ولا يعير. لكن سبق القلم بما هو كائن، ورحم النبي صلى الله عليه وسلم وأقر عنه المرة الأولى والثانية والثالثة. فقال أبو بكر: إن أقررت عنده الرابعة رجمك. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على هذا القول. أيضا إقراره بلال على صلاة ركعتين بعد كل وضوء. يا بلال، يعني حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت الليلة دفن عليك بين يدي في الجنة. فأخبروا قال: يا رسول الله، الله ما أصبت حدثا قط إلا توضأت بعدها، وما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما تطهرت طهورا قط إلا وصليت بهذا الطهور ركعتين. أيضا من السنة التقرية المهمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أقر ابن عباس عندما قام إلى جنبه مؤتما به في صلاة الليل. هذا دليل على أنه لا تلزم نية الإمامة عند إحرامك للصلاة. بعض الناس يقول إيه؟ إذا وقفت تصلي وقد نويت أن تصلي منفردا فلا يصلح أن تكون إماما، لأنك لم تنو الإمامة عند إحرامك للصلاة. هذا ليس بصحيح، والدليل على هذا حديث ابن عباس أنه جاء بيحكي ليلة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم قام توضأ وضوءا حسنا ثم قام يصلي، فجئت فقمت إلى جنبه فقمت عن يساره فأخذني فأقامني عن يمينه صلوات ربي وسلامه عليه. ويعني فيه دلالة على أنه لا تلزم نية الإمامة عند بدء الدخول في الصلاة، لأن ابن عباس دخل في الصلاة مع النبي بعد أن دخل نبينا صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فجاء ودخل معه ولم يكن نبينا ناويا أن يكون إماما، مش حد موجود، كان يصلي وحده صلوات ربي وسلامه عليه. ابن عبد البر يقول: وفيه رد على من لم يجز للمصلي أن يأم أحدا إلا أن ينوي الإمامة مع الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي إمامة ابن عباس، وقد قام إلى جنبه مؤتما به فأقره وسلك به سنة الإمامة، إذ نقله عن شماله إلى يمينه صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا إقراره خبيبا على صلاته ركعتين قبل القتل في حديث البخاري والإمام أحمد في قصة خبيب رضي الله عنه عندما خرجوا به ليقتلوه، فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب: ذروني أركع ركعتين، فتركوه فركع ركعتين. يقول أبو هريرة: فكان خبيب هو من سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا. يقول النووي رحمه الله: ويستحب لمن أريد قتله بقصاص أو في حد أو غيرهما أن يصلي قبيله إن أمكنه. لحديث أبي هريرة أن خبيب بن عدي الصحابي رضي الله عنه حين أخرجه الكفار ليقتلوه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني أصلي ركعتين، فكان أول من صلى الركعتين عند القتل. فهذه قد فعلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه أنه أنكرها. أيضا معنى لطيف دقيق، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على عقد اليمين على شيء لم تره بعينك اعتمادا على القرائن وغلبة الظن. إيه القصة دي؟ أن تحلف يمينا على غلبة ظنك واعتمادا على القرائن. طب نشوف الحديث ده، حديث متفق عليه بخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: ما لك؟ فقال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذها فتصدق به. قال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يعني الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. وإن قال أقسم، ما هو ما فتش البيوت بيت بيت، هذا فقط بغلبة الظن وبالقرينة، وإلا هو ما عندهش إحصاء دقيق، ما هوش هو المسؤول الشؤون الاجتماعية اللي عنده إحصاء وعارف اللي هما بالضبط زي ما المسألة هي بقرائن وغلبة ظن. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب وقنا عذابك يوم تبعث. أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الصغير على اللعب بالطير، بخاري في الصحيح في حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطيم، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ النغير اسم طائر كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ويقوم خلفه فيصلي بنا. حافظ ابن حجر رحمه الله يقول في فوائد هذا الحديث: جواز لعب الصغير بالطير، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح له اللعب به، وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه وقص جناح الطير، إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما، يا إما محبوس جواه ورفص يا إما أصله نحته عشان يبقى متاح يعني ولعب به، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم. أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة على الشبع، ارتوى حتى طبعا نحن قوم الأصل أننا يعني إذا أكلنا لا نشبع، وبحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، لكن الشبع مش حرام. النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا هريرة على هذا في حديث طويل آخر يقول: فقعد فاشرب. النبي قال: اقعد واشرب. قال: فقعدت فشربت. قال لي: اشرب فشربت، اشرب فشربت. فلازل اقول اشرب اشرب حتى قلت: والذي بعثك بالحق ما اجد لها في مسلكا. اصبح من البدايه خايف ان يوصل دعا كل الناس دي على شويه لبن وليلين، لو كان يشوفهم انا وهو كانوا كفونا وانبسطنا وخلاص، لما لمين الجامع جمع الميده بالكامل عشان على حبه صغيره. فلما جاءت بركات النبي صلى الله عليه وسلم وروى اللبن كل الناس فقال له اشرب اشرب كمان اشرب اشرب اشرب حتى قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الشبع في الأكل صلوات ربي وسلامه عليه. إنشاد الشعر في المسجد سنة تقريرية حديث البخاري ومسلم. يعني قال مر عمر في المسجد وحسان ينشد، قال كنت أنشد فيه وفيه من هو خير من، كأن سيدنا عمر لفت له كده بصة منكرة، فقال كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيته بروح القدس؟ قال نعم صلوات ربي وسلامه عليه. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على العزل، كنا نعزل والرسول بيننا والقرآن ينزل فينا. إقرار الصحابة على الرقية بالفاتحة وعلى أخذ أجر على الرقية. فالسنة التقية ما شاء الله يعني تلت السنة وصورها لا تحصى، وقد ذكرنا باقة يسيرة منها، وهذا الموضوع محل أبحاث لرسائل ماجستير ورسائل دكتوراه استقصت السنة التقريرية أو استقصت الكثير منها. فالخلاصة أن السنة النبوية المطهرة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته صلوات ربي وسلامه عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاك الله خيرا.